جاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، أما بعد. فإخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاللهم ارزقنا البر والتقوى، اللهم ارزقنا من العمل ما ترضى، اللهم واحشرنا تحت لواء سيد المتقين وخليلك يا رب العالمين. اللهم وأوردنا حوضه واسقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم وارزقنا شفاعته، اللهم واجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم وبيض وجوهنا يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. آمين. أحبتي في الله، هذه دعوة علمنا ربنا جل جلاله أن نلح بها عليه في كل يوم مرات ومرات. دعوة الله جل جلاله علمنا أن نلح بها عليه في كل يوم مرات ومرات في الصلوات وفي كل ركعة. إذا وقفت بين يدي ربك وقرأت الفاتحة، علمك ربك دعوة تلح بها عليه: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وكلما صلينا قال الإمام غالبا: استووا، استقيموا يرحمكم الله، استقيموا يرحمكم الله. وقد أمر الله الأنبياء بالاستقامة، فقال جل جلاله لسيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولما دعا موسى وأمن فرعون وأمن هارون على دعاء موسى على فرعون، قال لهما ربنا: قد أجيبت دعوتكما، فاستقيما، فاستقيما، ولا تتبعان سبيل المجرمين. الآيات في هذا الباب كثيرة، ووعد ربنا أهل الاستقامة بحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. فقال جل جلاله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند موتهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا من أهل هذه البشارة، اللهم اجعلنا من أهل هذه البشارة برحمتك يا أرحم الراحمين. وقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يا رسول الله، اجمع لي الدين كله في كلمة تغنيني عن سؤال غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. كيف أستقيم؟ فاستقم كما أمرت، ارجع إلى القرآن، ارجع إلى السنة، ائتي بكل أمر أمرك الله به، انتهي عن كل نهي نهاك الله عنه، قف عند حدود الله، ولو فعلت فزت بسعادة الدنيا والآخرة. ما هي الاستقامة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا. اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا على التوحيد. الاستقامة هي ألا تشرك بالله شيئا، فلا تسأل أحدا غير الله، ولا تستعين بأحد سوى الله، ولا تنذر لأحد غير الله، كما لا تصلي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تزكي إلا لله، لا تذبح إلا لله، وعلى اسم الله، لا تشرك بالله شيئا، وأنت من أهل الاستقامة. والفاروق عمر سألوه: ما هي الاستقامة؟ قال: الاستقامة هي الاستقامة على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان الثعالب، لا تكن في رمضان بحال وبعد رمضان تنتكس، لا تكن في العمرة بحال وبعد العودة تنتكس، لا تكن في المسجد بحال وفي بيتك وفي عملك وفي سوقك وفي طريقك بحال آخر. الاستقامة على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان الثعالب. أفي كل يوم تتلون؟ غير هذا بك أحسن، نراك في المسجد تذكرنا بالصحابة، فإذا خرجت إلى بيتك تحولت مع زوجتك وأولادك إلى جلاد، إلى رجل سليط اللسان، جافي قاسي القلب. في العمرة ما شاء الله نراك تبكي عند الطواف والسعي، فإذا عدت تقلبت في الكبائر فضلا عن الصغائر. في رمضان نراك تشبه الملائكة في الذكر والدعاء ومجافاة الذنوب والاجتهاد في طاعة الله، فإذا انتهى رمضان تحولت إلى إنسان آخر. الاستقامة هي الاستقامة على الأمر والنهي، ولا تروغ روغان الثعالب. طيب، كيف نثبت على الاستقامة؟ الله عز وجل أكرمنا وذقنا في رمضان حلاوة الطاعة، ذقنا حلاوة التلاوة، ذقنا حلاوة الصلاة، ذقنا حلاوة القيام والتهجد، ذقنا حلاوة الصيام. وبعد رمضان كيف نثبت على طاعة الله عز وجل؟ السبب الأول من أسباب الثبات على طاعة الله عز وجل هو الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. ولذلك كان من أكثر دعاء رسول الله، والحديث رواه الترمذي وهو حسن صحيح، أكثر دعوة كان يدعو بها المصطفى: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونقل الله لنا دعاء الصالحين في سورة آل عمران: فإذ بهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الدعاء من أعظم أسباب الثبات، الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أهل الكهف لما آووا إلى الكهف انشغلوا بالدعاء، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أصحاب داود عندما قاتلوا جالوت لما رأوا كثرة عدد العدو ماذا قالوا؟ لما برزوا لجالوت ماذا قالوا؟ ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. الدعاء الدعاء الدعاء. ربنا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب لما حوصرت المدينة وربط الصحابة الحجر على البطون من شدة الجوع وقلة الطعام، وربط رسول الله حجرين على بطنه وطال الحصار وغدر اليهود في الداخل، قالوا يا رسول الله ماذا نقول؟ قال قولوا اللهم آمن رواعاتنا واستر عوراتنا واحفظنا عن أيماننا وشمائلنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. وفي ليلة غزوة بدر كان شغل النبي الشاغل الدعاء، يقول يا رب أنجز لي ما وعدتني، انصرني كما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة المؤمنة فلن تعبد بعدها في الأرض أبدا. من أعظم أسباب الثبات عند الفتن وعند الشدائد الدعاء الدعاء الدعاء. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ثانيا من أسباب الثبات ذكر الله عز وجل. ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. حتى في المعارك قبل القتال إذا رأيت العدو مهما كان عنده كثرة في العدد أو العدد اثبت. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولما خوف الكفرة الصحابة بكثرة عدد الكفار ماذا قال الصحابة؟ قالوا قولا سجله القرآن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني أكثر من ذكر الله عز وجل حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الذكر باب الله المفتوح بينه وبين العبد ما لم يغلقه العبد بيده. بالذكر تكشف الكروبات، بالذكر تهون البليات، بالذكر يستنزل الفرج. من أعظم أسباب الثبات ذكر الله عز وجل، ومن أعظم أسباب الثبات ولا شك العقيدة النقية الصافية. أصحاب العقائد النقية الصافية هم أثبت الناس عند المحن. صاحب العقيدة النقية عنده جواب لكل سؤال، يعرف لماذا خلق، بماذا أمر، عن ماذا نهي، ماذا حرم عليه، حاله في القبر كيف سيكون، حاله في الآخرة، حاله في الجنة أو حال الآخر في النار. يعرف أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. يأخذ بالأسباب، فإذا أصاب ما يريد نسب الفضل لمن؟ لله، وما توفيقي إلا بالله. وإذا بذل السبب وفاته ما يريد لا يتحسر، وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل، يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الأمور تجري بالمقادير. أولم يقرأ في القرآن إنا كل شيء خلقناه بقدر، فتراه مستريح ثابت في المحن ثابت في الفتن. إذا أكرم بنعمة شكر، وإذا ابتلي ببلية صبر. أحمد بن حنبل صاحب العقيدة الصافية ثبت في فتنة خلق القرآن فنجت الأمة. يقول الجلاد جلدت أحمد 80 صوتا، لو أبرك لي بعير وجلدته كما جلدت أحمد لنقبت عن جوفه. ويقولون هم يضربونه والرجل شرع في 70 من عمره. قل إن القرآن مخلوق، يقول لا، القرآن كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، الله يتكلم، وكلم الله موسى تكليما، وربنا ليس كمثله شيء جل جلاله. وفي السنة كان النبي يرقي الحسن والحسين يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل عين لامة ومن كل شيطان وهامة. قل يا أحمد إن القرآن مخلوق، يقول ائتوني بآية من القرآن أو بدليل من السنة أقول به. وثبتت الأمة بثباته لأنه صاحب عقيدة نقية صافية. الصحابة بلال بن رباح، سمية بنت خباط زوجها ياسر، كيف ثبتوا حتى رزقت سمية ورزق زوجها ياسر الشهادة؟ بلال هانت عليه نفسه في سبيل الله عز وجل، وضعوا في عنقه حبل الليف وأعطوه للصبية يلعبون به، يطرحونه في نحر الظهيرة على الرمال التي أحرقتها الشمس، ويجعلون الحجر الثقيل على صدره. يا بلال أكفر برب محمد، فكان يقول أحد أحد أحد أحد، وكأني أنظر إليه وهو يتحداهم، أحد أحد أحد أحد، فرض صمد، لا والد ولا ولد، رب الحجر والشجر، له جبيني قد سجد. إلى أن أعتقه أبو بكر وخلصه من عذابهم. فاللهم ارضى عن بلال وارضى عن أبي بكر وعن سائر الصحابة. لماذا ثبتوا في الشدائد والمحن؟ لأنهم كانوا أصحاب عقائد، كانوا أصحاب إيمان كامل، فثبتوا في الفتن وثبتوا عند الشدائد. أهل فلسطين وثباتهم المدهش، ثبات الأطفال، ثبات النساء، ثبات الحريم، ثبات الشيوخ الكبار في السن والعجزة من النساء، ثبات الشباب، والموت يأتيهم في كل لحظة ويأتيهم من كل مكان، وهناك عائلات قتلت عن بكرة أبيها، هناك عائلات حذفت من السجلات، ماتت كلها وهم ثابتون يستقبلون الموت بثبات مدهش. ما هذا الصمود؟ ما هذا الثبات؟ هذا منبعه إيمان كامل وعقيدة نقية وعقيدة صافية. فاللهم انصر أهل فلسطين على الصهاينة القتل المجرمين، اللهم انصر أهل فلسطين على الصهاينة القتل المجرمين، اللهم أرنا في الصهاينة ومن عاونهم آية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا غياث المستغيثين، ويا مجيب دعوة المضطرين، ويا كاشف كرب المكروبين، اللهم اكشف كربهم، اللهم اكشف كربهم، وانتقم من اليهود المجرمين ومن عاونهم يا رب العالمين. من أسباب الثبات الدعاء، من أسباب الثبات الذكر، من أسباب الثبات العقيدة السليمة، من أسباب الثبات تدبر القرآن. قال ربنا: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الله لم يقص القصص في القرآن للتسلية، إنما لأخذ العبرة والعظة. الله يقول لحبيبه محمد: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل لي يا رب ما نثبت به فؤادك. فأنت إذا قرأت قصص الأنبياء، أنت إذا طالعت القرآن وتدبرت القرآن، كان هذا هو المعين والمعين لك على الثبات عند كل محنة وعند كل فتنة. فاللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. ومن أسباب الثبات صحبة الأخيار. يا أخي الحبيب، يا أبي، يا ابني، صاحب الطيبين، فالصحبة الصالحة تنفع في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. لا تصاحب إلا مؤمنا، لا يأكل طعامك إلا تقي، صاحب الطيبين. فالصاحب ساحب، والأخلاق معدية، والطباع سراقة، كل صحبة ليست على طاعة الله ستتحول في الآخرة إلى عداوة. قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم ارزقنا صحبة الطيبين. أهل النار وهم في النار يتحسرون لأنهم لم يصاحبوا صالحاً، فيقولون وهم في النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يا ليتنا صاحبنا الأخيار، يا ليتنا صاحبنا الطيبين، فشفعوا لنا في هذا اليوم العصيب الرهيب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه، يعني على طاعته، وتفرق عليه. الصحبة الصالحة من أسباب الثبات، صاحب الطيبين الذين يأخذون بيدك إلى طاعة الله ويدلونك على ما يرضي الله. لا تصاحب إنسان فاجر، ولا تصاحب إنسان مضل، لا تصاحب إلا الطيبين يعينونك على طاعة الله وهم زين لك في الرخاء وعدة لك عند البلاء. كذا من أسباب الثبات عند الفتن الاجتهاد في طاعة الله ومجاهدة النفس. وهذا نفصل فيه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا مزيدًا. فمن أسباب الثبات على طاعة الله عز وجل الاجتهاد في طاعة الله عز وجل. قال رب العالمين: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. تريد ثباتا؟ اجتهد في طاعة مولاك. تريد أن ينطلق لسانك بكلمة التوحيد عند الموت؟ اثبت على طاعة الله. تريد أن تبشر من ملائكة الموت بجنات النعيم؟ اجتهد في طاعة الله. ربنا يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، أي عند موتهم، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم اجعلنا منهم. والله العظيم، والله لن نخرج من الدنيا حتى نسمع من ملك الموت بشرى من بشرتين: إما أن يقال لك أبشر يا ولي الله بالجنة، أو يقال له أبشر يا عدو الله بالنار. كيف تصل إلى البشرى بالجنة؟ بالاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني على الأمر والنهي كما قال عمر، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الاجتهاد في طاعة الله من أسباب الثبات. ثم مجاهدة النفس. قال ربنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه النفس تشبه الطفل الصغير الرضيع، إن أهملته شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. هذه النفس لابد أن تروض، لابد أن تؤدب، لابد أن تزجر. ومن حكم الله في الصيام ترويض النفس البشرية أن يكون عندك إرادة، ألا تقودك بطنك، ألا يتحكم فيك فرجك. تخرج من رمضان صاحب إرادة، لا يغلبك هواك ولا تسوقك شهواتك. هذه النفس البشرية، كل نفس بشرية فيها التقوى والفجور. فإذا زكيتها بطاعة الله زكت، وإن أهملتها فجرت. قال ربنا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بإعطائها مناها لقي الفاروق عمر ولده عبد الله ومعه لحم، قال ما هذا؟ قال هو لحم اشتهيته. قال أفكلما اشتهيت اشتريت؟ أحيانا تحرم نفسك من شيء مباح لتؤدب هذه النفس. هذه النفوس هي أعدى أعداء البشر، عدوك الأول نفسك. الشيطان يزين، يوسوس، يؤز على المعصية، فإن صادف نفسا طيبة ما أثرت وسوسته في صاحبها، وإن صادف نفسا خبيثة وقع صاحبها في الأمر الخبيث. ماذا يصنع الشيطان؟ عدوك الأول نفسك التي بين جنبيك. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذه النفوس إن لم نجاهدها أهلكتنا. ولذلك كان من دعاء النبي: اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. مجاهدة النفس، جاهد نفسك على طاعة الله. أول 3 أيام في رمضان لمن لم يصم طول العام كان صيامها شاق على صاحبنا، فإذا استمر إلى جمعة أصبح الصوم سهلا. في أواخر رمضان الصوم أسهل من السهل. إذا أردت أن تصوم الآن الصيام سهل، لأنك دربت نفسك، جاهدتها، روضتها. قيام الليل لمن لا يقوم الليل، في أول ليلة، في ثاني ليلة، في ثالث ليلة، سيما إذا كان الإمام يطيل، كانت فيها مشقة، وبعد جمعة أصبحت فيها لذة. وهكذا جاهد نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم من أسباب الثبات مصاحبة العلماء ومزاحمة طلبة العلم بالركب في مجالس العلم. تعلم، عيب تكون مهندس ومحامي ومدرس ومحاسب ولا تحسن الوضوء. تعلم، عيب تبقى راجل كبارة ولا تحسن أن تقرأ آية من كتاب الله قراءة صحيحة. عار عليك إنك تبقى بلغت 50 ولا تحسن الصلاة. تعلم، ابحث عن مجالس العلم وزاحم الناس في مجالس العلم، فإن صحبة العلماء بركة وصحبة طلبة العلم بركة وخير، وهي والله من أعظم أسباب الثبات، لا شك في هذا. ثم من أسباب الثبات أن تعرف حقيقة الباطل. الباطل زبد يطفو فوق سطح الماء ثم يذهب جفاء. الزبد يشبه شعلة نار تشتعل وتعلو في الفضاء ثم لا تلبث أن تنتهي وتصبح سراب. الباطل مهما انتفخ، مهما انتفش، فهو إلى زوال. هذه طبيعة أي باطل. قال ربنا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. زهوقا دي طبيعته، زهوق يعني إلى فناء. الحق، كلمة حق معناها الشيء الثابت الذي لا يزول. كلمة باطل معناها، معنى كلمة باطل الشيء الزائل. فمهما رأيت أعداء الإسلام مهما انتفخوا وصالوا وجالوا وجمعوا وتكبروا وتجبروا، إياك أن تشك في وعد ربك. ولينصرن الله من ينصره، وما النصر إلا من عند الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، الأمر كله بيد الله. الخلق خلقه والأرض أرضه والسماء سماؤه، فإذا عدنا إلى الله وأصبحنا على قلب رجل واحد جاءنا المدد من رب العالمين، وجاءنا التمكين من رب العالمين، وقذف ربنا الرعب في قلوب أعدائه وأعدائنا. اعرف حقيقة الباطل تثبت عند الفتن، اعرف حقيقة الدنيا تزهد فيها ولا تبيع دينك من أجلها وتثبت عند الفتن. يا عباد الله، انتهى رمضان وكنتم في رمضان في جد واجتهاد وفي حال كأحسن ما يكون، وماذا بعد رمضان؟ المساجد لن تغلق، الفقراء الذين أطعمتموهم وتصدقتم عليهم لم يموتوا، قيام الليل مشروع في كل ليلة طول العام، الصيام مشروع طول العام، صم ست من شوال مع رمضان يكتب لك صيام سنة، صم عرفة يغفر ربنا لك به ذنوب سنتين، صم عاشوراء يغفر ربنا لك به ذنوب سنة، صم ثلاثة أيام الأيام القمرية من كل شهر عربي، صم كل اثنين وخميس، فإن وجدت طاقة وأردت صم يوما وأفطر يوم، وهذا صيام الدهر، صيام داود عليه السلام. الصيام مشروع، القيام مشروع، المساجد مفتحة، الفقراء لم يموتوا. رمضان هذا مركز تدريب على الطاعة، رمضان هذا مقدمة للعام كله، مقدمة تدربنا فيها على طاعة الله، فاستأنفوا إلى أن نصل إلى رمضان القادم على خير حال إن شاء الله عز وجل. من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد مات وانتهى، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الله أسأل أن يبلغنا رمضان القادم على خير حال. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلوبنا وأبصارنا إلى طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر أهل فلسطين على الصهاينة المجرمين، اللهم انتقم من الصهاينة ومن عاونهم، اللهم انصر من نصر عباد، اللهم انصر من نصر عبادك الموحدين، واخذل من خذلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم تقبل ما كان منا من عمل في رمضان. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم احفظ بلدنا مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن مكر الليل والنهار، اللهم احفظ بلدنا مصر من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن مكر الليل والنهار. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلدنا مصر أو بلاد الإسلام بشر، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأرنا فيه آية من آياتك برحمتك يا أرحم